جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحان الله ما قلتم. يقول السائل: ما هو الراجح في عدد مرات مسح الرأس وكيفيته؟ هل المقصود منه تعميم الرأس؟ على كل حال أنا ذكرت هذا الشيء وقلت أنه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال العلماء الباء هنا للإلصاق وليس للتبعيض، حتى أهل اللغة قالوا لا نعرف أن الباء تأتي للتبعيض، ولذلك يجب تعميم الرأس من مقدمته إلى مؤخرته. والسنة أنك إذا مسحت رأسك من المقدمة أن تعود بيديك مرة ثانية إلى المكان الذي بدأت منه، من أجل أن يكون الذي ما مرت عليه يدك في الذهاب تمر عليه بالرجوع. وهذا هو السنة الذي نتأكد منه صحة الوضوء. وأما من يقول ربع الرأس بعض الرأس شيء من الرأس، هذا ليس صحيح أبدا. نعم. يقول السائل: لدي مال يحول عليه الحول في شهر صفر السنة القادمة، هل يجوز لي أن أخرج الزكاة في الشهر القادم؟ يجوز أن تخرجها حتى اليوم إذا نويت التقديم، تقديم زكاتك يجوز تقديم الزكاة لحول أو حولين سنتين. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من عمه العباس رضي الله عنه زكاة سنتين مقدم، لكن إذا تجدد عندك مال ثم حال عليه الحول زكه، ما تقول خلاص زكيت انتين. المال الذي عندك الآن تقدم زكاته اليوم ولا الشهر الجاي ولا متى قبل الحول كيف تقدم وتخرج زكاته، لكن إذا رزقك الله مالا جديد فإذا تم الحول تزكيها أيضا. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن شذ في النار؟ قل أني يا شيخ أرى كثير من المعاصي في منزلي عند أصدقائي، وعندما أنكر يقولون من شذ في النار، فأصبحت أخاف من الإنكار. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة، يعني إلزموا جماعة المسلمين، يعني لا تتفرقوا فيما بينكم، كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الفرقة شر والاجتماع بركة. ولا تحصل قوة المسلمين حتى تجتمع كلمتهم وجماعتهم على الكتاب والسنة ويكونوا يدا واحدة على من عاداهم. ومن شذ عنهم يعني خالفهم وفارقهم وانتحل مذهبا منفردا شاذا عن الكتاب والسنة وعن ما عليه الجماعة، فشذوذ هذا يدخله في النار، لأنه لا يأكل الذئب إلا القاصية من الغنم. إذا صار الراعي معه مجموعة من الغنم وشذت واحدة هي عرضة إلى أن يختلسها الذئب، كذلك ذئب الإنسان هو الشيطان. إذا شذ الإنسان عن جماعة المسلمين وعن إمام المسلمين وانتحل مذهب له خاص وفارقهم عرض نفسه لعذاب الله، شذ في النار. أما كونه يراهم على المنكر وينهاهم وينصحهم هذا واجب، أما يريدون أنه يصير معهم يقول شذ في النار لا، فعليه أن ينصحهم ويذكرهم وينكر عليهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ولا يجوز أن يقرهم على منكرهم، بل يكون قائما عليهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهم يريدون أن يثبطوه عن الدعوة وعن الإنكار وعن النصيحة. إذا علمت أن هذا حرام فعليك أن تنكر عليهم وتبين لهم وتحذرهم بالتي يحصل، وإذا كان لك يدا عليهم وعصوك فلك الحق أن تضربهم أيضا وتزيل هذا المنكر بيدك، لأنك قائم وأنت صاحب البيت وأنت المسؤول عنهم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ما دام لك من أهل اليد في بيتك أو من ولاة الأمر لك اليد على الناس الآخرين. لكن من لم يستطع فبلسانه بالنصح التوجيه والبيان بالتي أحسن. لكن إذا عجز عن هذا وهذا فلينكر ولو بقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم. يقول السائل: هل الصلاة في يمين الصف أفضل أم في يساره؟ لا شك أن اليمين أفضل، هذا ما تحتاج سؤال ولا تحتاج شيخ، الأفضل اليمين. يقول السائل: صحيح أن الشعر والسيف والقميص الموجود في متحف إحدى الدول هو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما ندري، يقولونهم ما ندري، أخاف أنه نخشى أنه كل يدعي ما يريد، مثل ما يقول رأس الحسين، أحد يقول مصر وحد يقول سوريا وحد يقول العراق وحد يقول ما ندري. هذه كل من أراد شيء، الشيء اللي ما عليه دليل قطعي ما نقول، الله أعلم إن كان صادق كيف هو صحيح. يقول السائل: وهذا ما يضرنا، يعني لا يضر الجهل به كما لا ينفع العلم به عليه الصلاة والسلام، إذا كنا نحبه فعلينا أن نتبعه سواء وجد قميصه أو لم يوجد، ما علينا، علينا سنته نتبعه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: من كان يلبس السراويل القصيرة مع الثوب هل تجزي عن الطويلة، خاصة إذا كانت شفافة، الثوب شفاف يرى من ورائه الفخذ؟ الصلاة غير صحيحة، لأن العورة من السرة إلى الركبة، هذا يجب وجوب سترها، فإذا انكشف شيء من السترة من السرة إلى الركبة فالصلاة غير صحيحة. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية السباحة بالسبابة؟ والله هذا اللي فسروها بها للغة، ما أدري هل ورد، ما عندي حديث مذكور فيه يعني تسمية السباحتين أو السبابتين أو، لكن هذا اللغة يقولون يطلق، يقال السبابة ويقال السباحة، والسباحة لأنه إذا أراد أن يتشهد يشير بإصبعه السبابة إلى الوحدانية، فقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله، هذا من التسبيح يعني لأنه من التقديس لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم على